لقنهم معيار البراء في قوله صلى الله عليه وسلم مثلا: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، إلى غير ذلك من الأحاديث يعني المعروفة في هذا الجانب. فلا شك أنه من السفه أن بعض الناس ترفض هذا الاتصال بأهل لا إله إلا الله، أهل التوحيد، وتحاول أن تقضي على هذا المفهوم بصورة أو بأخرى. في فترة من فترات يعني حرنوا ورفضوا الارتباط الإسلامي، وقسموا العالم الإسلامي عالم إسلامي وعالم عربي، وقالوا القومية العربية فشلت، وهكذا ظللنا في نوع من التراجع في قضية. في حد عاقل يمكن أن ينتمي لأمة بهذه الإمكانيات ثم يظل يحجم نفسه ويقزمها حتى يصير كالفتات الذي يسهل التهامه؟ يعني العالم الإسلامي لو أنه توحد اقتصاده، تعداده، إمكانياته، لا شك يكون القوة الأعظم في العالم، يعني إذا أخذ بأسباب العلم والنهوض. لكن يعني هل تجد أن ممكن مواطن أمريكي يرفض الانتماء للولايات المتحدة الأمريكية بهيلمانها وقوتها وكذا، ويقول لا ده احنا ولاية ميتشيغان دي تكون ولاية، ولاية تورك تبقى ولاية ونستقل نرجع تاني لأيام زمان؟ لا، لأن كلهم ذاقوا معنى الوحدة. نفس الشيء في أوروبا، الاتحاد الأوروبي، فالعالم كله يتكتل. أما نحن فنحن الذين حرم علينا أن نرتبط، لو أكرهنا يبقى معذورين، لكن باختيارنا نمزق هذه الرابطة المقدسة، رابطة لا إله إلا الله، ونرفع دونها شعارات يعني أخرى. فقضية الوطنية لها مفهوم يكون مفهوما صحيحا، وفي مفهوم مخالف لهذا المعنى الذي ذكرنا. فالانتماء للهوية الإسلامية لا يتعارض مع الشعور الفطري عند كل إنسان بأنه يحب وطنه المسلم الذي ينتمي إليه ويحرص على خيره، بل أنفع الناس لأوطانهم المسلمون. لماذا؟ لأنهم الذين يريدون له خير الدنيا وخير الآخرة بتبني رسالة الإسلام وإنقاذ مواطنيهم من النار. الله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمن أنه قال إيه: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. أسلوب رائع جدا في الدعوة. خاطبهم أولا يا قوم، يعني بيخاطبهم ويحيي رابطة الانتماء لهذا الوطن أو هذه القوم. يا قوم لكم الملك اليوم في الدنيا ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا كلنا من بأس الله إن جاءنا. الوطن الحقيقي، الوطن الحقيقي في مفهوم الهوية الإسلامية هو الإيه؟ ما هو وطننا؟ الجنة. يعني نحن الآن في حالة نفي، منفيون عن الوطن، لكن الوطن الحقيقي هو الجنة، حيث كان أبونا آدم في الابتداء، ونحن في الدنيا منفيون عن هذا الوطن، ساعون في العودة إليه. يعني المفروض تبقى عايش في الدنيا، هدفك أنك أنت في المنفى دلوقتي، في المنفى، فكل أملك أن تعود للإيه؟ لهذا الوطن الأصلي. فالمنهج الإسلامي هو الخريطة التي ترسم لنا طريق العودة إلى الوطن الأم، كما أعرب عن ذلك الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله بقوله: فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ فالجنة هي دار السعادة التي لا يبغون عنها حولا، لا كما قال من سفه نفسه: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. فكم تساوي نسبة الوطن من جناح البعوضة؟ أما في الدنيا

هو هذه الرابطة، رابطة لا إله إلا الله التي تجعل المسلمين في كل أنحاء الأرض حتى مع ما وصلوا إليه من هوان وضعف تجعلهم مرهوبين الجانب على الأقل على مستوى الشعوب. لماذا؟ إنها لا إله إلا الله صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.